يأخذوها على سنوات. فابن عمر رضي الله تعالى عنه تعلم البقرة في 8 سنوات، يقول كنا لا نجاوز 10 آيات من القرآن حتى نحفظها ونتعلمها ونتعلم العمل بها، فأخذ العلم والعمل جميعا. وأما عمر بن الخطاب فقد أتمها يعني حفظا وتعلما في 14 سنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وذلك ليأخذ العلم والعمل معا. وكان الصحابي يعظم قدره بحفظ البقرة، كما كان النبي يسأل الوفود عن حفظه من القرآن، فجاء رجل فقال أحفظ كذا وكذا وسورة البقرة، فقال النبي اذهب فأنت أميرهم، فكان يؤمر النبي أكثر الناس حفظا للقرآن. وجاء في فضلها أحاديث، منها أن البقرة وآل عمران تأتيان يوم القيامة تظلان صاحبهما كأنهما فرقان من طير صواف، يعني تصف أجنحتها تظله، يعني أن حافظ البقرة وآل عمران يستظل بظلهما يوم القيامة. بدأ المؤلف رحمه الله قال: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم. قال القرطبي في تفسيره: اختلف أهل التأويل في الحروف التي في أوائل السور، هذه الحروف المقطعة ألف لام ميم، ألف لام ميم راء، ألف لام راء، كاف هاء عين صاد، هذه الحروف تسمى الحروف المقطعة وقد جاءت في أوائل السور. فيقول القرطبي وهو إمام من أئمة التفسير: ذكر اختلاف أهل التأويل يعني أهل التفسير في هذه الحروف، ما المراد بها وما هي معانيها. فقال الشعبي وسفيان الثوري وجماعة من المحدثين: هي سر الله في القرآن، يعني أنها من الأمور التي احتفظ الله تبارك وتعالى عنده بخبرها وعلمها، فمعنى ذلك أنها من المتشابه، من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله، كما في قول الله تبارك وتعالى: والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. فقالوا هذا مما لا يعلم تأويله إلا الله سبحانه وتعالى، هذا معنى قول هؤلاء المحدثين هي سر الله في القرآن. ولله في كل كتاب من كتبه سر، يعني أن هناك أسرار أيضا في الكتب التي تقدمت كالتوراة والإنجيل، فهي من المتشابه الذي انفرد الله بعلمه، ولا نحب أن نتكلم فيها ولكن نؤمن بها، وتمد كما جاءت. هذا كلام يعني الشعبي من التابعين وسفيان الثوري وجماعة من المحدثين، قالوا هذه نؤمن بها كما جاءت ونمدها، يعني ألف لام ميم كما نقرأها كما كان النبي يقرأها صلوات الله وسلامه عليه. وروي هذا القول عن أبي بكر الصديق وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما كذلك من الصحابة. قال أي القرطبي: وذكر أبو الليث السمرقندي عن عمر وعثمان وابن مسعود أنهم قالوا الحروف المقطعة من المكتوم الذي لا يفسر، هذا كذلك يعني نقل عن هؤلاء الصحابة أن هذا من المكتوم الذي لا ينبغي تفسيره لأن هذا علمه إلى الله تبارك وتعالى. وقال أبو حاتم: لم نجد الحروف في القرآن إلا في أوائل السور، يعني ما تأتي في وسط الكلام، لأن العرب أحيانا كانت تأتي في كلامها بالحرف ليدل على الكلمة، قلت لها قفي قالت قاف، قالت قاف يعني وقفت، فيعبر بالحرف عن الكلمة، لكن هذا يأتي في وسط الكلام وفيه ما يدل عليه. أما هذه الحروف جاءت في أول السورة ألف لام ميم قاف، في أول السورة قاف والقرآن المجيد. قال: لم نجد الحروف في القرآن، هذا كلام أبو حاتم، إلا في أول السور، ولا ندري ما أراد الله عز وجل، يعني ما يدرى ما الذي أراده الله تبارك وتعالى بهذه الحروف. قال: وقال جمع من العلماء كثير: بل نحب أن نتكلم فيها ونلتمس الفوائد التي تحتها. هذا الرأي الثاني من آراء أهل العلم، أنهم قالوا هذا شيء في القرآن، والقرآن جاء للتدبر، تدبر معانيه ولا بأس بأن نعمل يعني العقل في التفكر في هذا، فهذا من القرآن الذي أمرنا بتدبره وفقه معاني، وأن نحاول أن نتلمس الفوائد التي تحته والمعاني التي تتخرج عليها. الذين قالوا هذا القول اختلفوا في ذلك على أقوال عديدة، يعني ما هي هذه المعاني التي يعني ممكن أن تستنبط أو تفهم من وجود هذه الحروف في أوائل السور. أقوال عديدة، أكثر من 12 قول أو 15 قول اختلف الذين قالوا بأنه لهذه الحروف معاني ولم توضع في القرآن يعني سدى، وإنما لا بد أن يكون لها معنى، ونحاول أن يعني نستشف معانيها. روي عن ابن عباس وعلي أيضا أن الحروف المقطعة في القرآن اسم الله الأعظم، إلا أننا لا نعرف تأليفه منها. هذه رواية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعلي بن أبي طالب، هذه رواية ثانية عن علي. طبعا علي في رواية سابقة أن هذا من السر الذي في القرآن، أن هذه الحروف إذا جمعت خرج منها اسم الله الأعظم، لكن لا نعرف تأليف هذا الاسم، كيف يمكن أن تؤلف منه هذا. وقال قطرب والفراء، هؤلاء طبعا من أئمة اللغة، هي إشارة إلى حروف الهجاء الله أعلم بها، الله أعلم بها العرب حين تحداهم بالقرآن أنه مؤتلف من حروف هي التي بناء كلامهم عليها، ليكون عجزهم عنه أبلغ في الحجة عليهم إذ لم يخرج عن كلامهم. هذا كلام بعض أئمة اللغة، إن هذه الحروف هي إشارة من الله تبارك وتعالى إلى أن القرآن الذي أنزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم هي من هذه الحروف التي تتكلمون بها معشر العرب، فإن كنتم تشكون في صدق النبي وأن هذا كلام الله فألفوا من هذه الحروف قرآنا كالقرآن، فهذا من كلامكم لم يأتي بشيء غريب، وإنما أتى بكلام يعجز البلغاء والفصحاء منكم أن يأتوا بسورة من مثل سورة. قال قطرب كانوا ينفرون عند استماع القرآن، فلما نزل ألف لام ميم وألف لام ميم صاد استنكروا هذا اللفظ، فلما أنصتوا له صلى الله عليه وسلم أقبل عليهم بالقرآن المؤتلف ليثبته في أسماعهم وآذانهم ويقيم الحجة عليهم. هذا قول ثاني، إن القرآن لما كان ينزل بدون هذه الحروف المقطعة في السور ينفرون منه ما يسمعونه، فلما نزل هذا ألف لام ميم وألف لام ميم صاد هذا كلام غريب، فبدأوا يستمعون إليه، فكأنها حروف تنبيه، كأنها حروف للتنبيه وللإشارة، تثير السمع فيسمع الإنسان ثم يأتيه المعنى العربي الذي يراد أن يعني يبلغه، فيكون هذا القول الثاني أنها من حروف التنبيه والإثارة، إثارة المستمع ليستمع إلى هذا الكتاب. وقال قوم روي أن المشركين لما أعرضوا عن القرآن بمكة وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه فأنزلها الله استغربوها، فيفتحون أسماعهم فيسمعون القرآن بعدها فتجب عليهم الحجة، فيكون هذا عبارة عن شيء غريب يجذب انتباههم فيسمعون القرآن فتقام عليهم الحجة بعد ذلك. وقال جماعة هي حروف دالة على أسماء أخذت منها وحذفت بقيتها، هذا أيضا قول ثالث في معاني هذه الحروف، أنها حروف دالة على أسماء، يعني هذا الحرف الأول لإسم، فألف مثلا قد تكون دالة على الله، هذا الحرف الأول منه، كقول ابن عباس وغيره الألف من الله، من الله من اسم الجلال، واللام من جبريل، والميم من محمد. وذهب إلى هذا القول الزجاج فقال أذهب إلى أن كل حرف منها يؤدي عن معنى، يعني ذكر حرف وبقيت الكلمة حذفة. وقد تكلمت العرب بالحروف المقطعة كقول بعض العرب فقلت لها قفي فقالت قاف أي وقفت، وفي الحديث من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة قال شقيق هو أن يقول في أقتل أق، كما قال صلى الله عليه وسلم: كفى بالسيف شا، أي شافيا. فقالوا أن هذا جاي على يعني طريقة العرب في الاكتفاء بالحرف عن الكلمة. كفى بالسيف شا يعني شافيا، وهذا لأنه جزء من بيت، وكان النبي لا يحب أن يقول يعني يكمل بيت كامل من الشعر صلوات الله والسلام عليه، فكان النبي اكتفى بالحرف حتى لا يكمل يعني بيت الشعر. هذا قول آخر. وقال زيد بن أسلم وهو من التابعين المفسرين: هي أسماء للسور، يعني تسمى هذه الحروف المقطعة إنما هي تسمية للسور، فنقول ألف لام ميم البقرة، وألف لام ميم السجدة. وقال الكلبي: هي أقسام أقسم الله بها لشرفها وفضلها، وهي من أسمائه. هذا قول كذلك، إنها من أقسام، أي ما يقسم الله تبارك وتعالى بها وهي من أسمائه. يقول الشوكاني بعد ذلك: ومن أدق ما أبرزه المتكلمون في معاني هذه الحروف ما ذكره الزمخشري في الكشاف، فإنه قال، هذا يعني أكثر شيء دقيق استنبط من معاني هذه الحروف، والذي قاله الزمخشري في كشاف، في كتاب الكشاف عن معاني القرآن، قال: واعلم أنك إذا تأملت ما أورده الله عز سلطانه في الفواتح من هذه الأسماء وجدتها نصف أثاني حروف المعجم 14 سواء. يقول إذا جمعت هذه الحروف كلها تجد أنها نصف حروف المعجم تماما، 28 حرف، الحروف التي نتكلم بها عربية هي 28 حرف، تجد أن هذه 14 حرف، نصف الحروف أي واحد، وهي الألف واللام والميم والصاد والراء والكاف والهاء والياء والعين والطاء والسين والحاء والقاف والنون، هذه هي كل الأربعة عشر حرف التي جاءت. قال: في 29 سورة على عدد حروف المعجم، يعني هذه الحروف 14 جاءت في 29 سورة على عدد حروف المعجم. ثم إذا نظرت في هذه 14 وجدتها مشتملة على أنصاف أجناس الحروف، كل جنس من الحروف هي نصف الجنس. بيان ذلك أن فيها من المهموسة نصفها، نصف الحروف المهموسة اللي هي الصاد والكاف والهاء والسين والحاء، ومن المجهورة حرف الذي يجهر به، هذه وصف من أوصاف الحروف، نصفها الألف واللام والميم والراء والعين والطاء والقاف والياء والنون، ومن الشديدة، هذه كلها اصطلاحات في يعني في في في في في الأصوات حروف التجويد، ومن الشديدة كذلك نصفها الألف والكاف والطاء والقاف، ومن الرخوة، حروف الرخوة نصفها اللام والميم والراء والصاد والهاء والعين والسين والحاء والياء والنون، ومن المطبقة نصفها الصاد والطاء، ومن المنفتحة نصفها الألف واللام والميم والراء والكاف والهاء والعين والسين والحاء والقاف والياء والنون، ومن المستعلية نصفها القاف والصاد والطاء، ومن المنخفضة نصفها الألف واللام والميم والراء والكاف والهاء والتاء والعين والسين والحاء والنون، ومن حروف القلقلة نصفها القاف والطاء. فجاء كل هذه أوصاف الحروف، هذه أجناس الحروف في في في في في في, في علم الأصوات، فدائما يأتي بنصف الأجناس. ثم إذا استقريت الكلم وتراكيبها رأيت الحروف التي ألغى الله ذكرها من هذه الأجناس المعدودة مكموزة بالمذكور فيها، فسبحان الذي دقت في كل شيء حكمة. هذا كلام الزمخشري. وقد علمت أن معظم الشيء وجله ينزل منزلة كله، يعني كأنه اكتفي بنص هذه الحروف بهذه الأوصاف على ذكر ما لم يذكره الله تبارك وتعالى من بقية الحروف المقطعة، هي بقية حروف المعجم. يقول: وهو المطابق للطائف التنزيل واختصاراته، فكأن الله عز اسمه عدد على العرب الألفاظ التي منها تراكيب كلامهم، إشارة إلى ما ذكرت من التبكيت لهم وإلزام الحجة إياهم. رجع إلى القول الأول، هو قول الفراء وقول أئمة اللغة، أن ذكرت هذه الحروف كأنه تبكيت للعرب وإقامة الحجة عليهم في أن هذا القرآن قد ألف من جنس الحروف التي أو من الحروف التي يتكلمونها، فإن كانوا يشكون في صدق النبي فليأتوا بقرآن أو بسورة من مثل سورة القرآن. يقول: فكأن الله، لكي تتم كلام الزمخشري، فكأن الله عز اسمه عدد على العرب الألفاظ التي منها تراكيب كلامهم إشارة إلى ما ذكرت من التبكيت لهم وإلزام الحجة إياهم، وما يدل على أنه تعمد بالذكر من حروف المعجم أكثرها وقوعا في تراكيب الكلم، أن الألف واللام لما تكاثر وقوعهما فيها جاءتا في معظم هذه الفواتح مكررتين. يقول: الألف واللام لأنها تتكرر في كلام العرب كثير، أكثر حرف يتكرر هي، فكذلك كررت في فواتح السور، وهي فواتح سورة البقرة وآل عمران والروم والعنكبوت ولقمان والسجدة والأعراف والرعد ويونس وإبراهيم وهود ويوسف والحجر. جاءت الألف واللام، وذلك أنها أكثر الحروف تكررا في كلام العرب. يقول بعد ذلك الشوكاني معقبا على نقله لهذا الكلام للزمخشري، يقول: وأقول هذا التدقيق لا يأتي بفائدة يعتد بها. يقول: كل هذا التدقيق ما أرى أن فيه فائدة يعتد بها. وبيانه أنه إذا كان المراد منه إلزام الحجة والتبكيت كما قال، فهذا متيسر بأن يقال لهم: هذا القرآن هو من الحروف التي تتكلمون بها، ليس هو من حروف مغايرة لها، فيكون هذا تبكيتا وإلزاما يفهمه كل سامع منهم من دون إلغاز وتعمية وتفريق لهذه الحروف في فواتح 29 سورة. يقول: يعني كان يمكن أن يعبر عن هذا المعنى بتعبير يعني مختصر، وهو أن القرآن مؤلف من هذه الحروف التي تتكلمون بها، فألفوا من هذه الحروف قرآنا مثل هذا القرآن، ولا يحتاج أن تفرق يعني حروف المعجم هذا التفريق في 29 سورة من سورة القرآن. يقول: فإن هذا مع ما فيه من التطويل الذي لا يستوفيه سامعه إلا بسماع جميع هذه الفواتح هو أيضا مما لا يفهمه أحد من السامعين. يقول: هذا كذلك ما يمكن أحد من السامعين يعني يفهم هذا الفهم، أولا لا بد يستوفي كل القرآن، ولا بد أن يغوص عن هذا المعنى هذا الغوص حتى يعلم هذا المراد، وهذا فيه نوع من الإلغاز والتعمية، وهذا بعيد عن القرآن. يقول: يقول: وهو أيضا مما لا يفهمه أحد من السامعين ولا يتعقل شيئا منه، فضلا عن أن يكون تبكيتا له وإلزاما للحجة أيا كان، فإن هذا هو أمر وراء الفهم مترتب عليه ولم يفهم السامع هذا. يقول: ولا ذكر أهل العلم عن فرد من أفراد الجاهلية الذين وقع التحدي لهم بالقرآن أنه بلغ فهمه إلى بعض هذا فضلا عن كله. يقول: الذين تحدوا بالقرآن ما فهموا هذا الفهم من هذه الحروف المقطعة، فإذا كأن المعنى يعني المراد تبليغه ما بلغه. ثم كون هذه الحروف مشتملة على النصف من جميع الحروف التي تركبت لغة العرب منها، وذلك النصف مشتمل على أنصاف تلك الأنواع من الحروف المتصفة بتلك الأوصاف، هو أمر لا يتعلق به فائدة لجاهلي ولا إسلامي ولا مقر ولا منكر ولا مسلم ولا معارض، ولا يصح أن يكون مقصدا من مقاصد الرب سبحانه وتعالى. لا يصح أن ننسب هذا إلى أنه مقصد من مقاصد الرب، لأن ما فيه فائدة لا للجاهلي الذي يعني لم يدخل في الإسلام، ولا كذلك للإسلام لأنه لا يزيده إيمانا بهذا، ولا مقر بالقرآن ولا منكر له، ما يزداد بمثل هذا فائدة. يقول: ولا يصح أن يكون هذا مقصدا من مقاصد الرب سبحانه الذي أنزل كتابه للإرشاد إلى شرائعه والهداية به. يقول: وهب أن هذه صناعة عجيبة ونكتة غريبة، فليس ذلك مما يتصف بفصاحة ولا بلاغة حتى يكون مفيدا أنه كلام بليغ أو فصيح، وذلك أن هذه الحروف الواقعة في الفواتح ليست من جنس كلام العرب حتى يتصف بهذين الوصفين، لأن العرب ما كانت تعرف هذا النوع من التعبير أنها تأتي بحروف مقطعة ثم تأتي بكلامها، وغاية ما هناك أنها من جنس حروف كلامهم ولا مدخل لذلك فيما ذكر. يقول: أيضا لو فرض أنها كلمات متركبة بتقدير شيء قبلها أو بعدها لم يصح وصفها بذلك، لأنها تعمية غير مفهومة للسامع. إلا بأن يأتي من يريد بيانها بمثل ما يأتي به من أراد بيان الألغاز والتعمية. وهذا يعني بعيد عن القرآن، وليس ذلك من الفصاحة والبلاغة في ورد ولا صدر. يعني ليس من البلاغة والفصاحة أن الإنسان يأتي بكلام ألغاز معمي لا يستطيع فهمها السامع إلا أن يفسرها هو له. يقول بعد ذلك شوكان رحمه الله: وإذا عرفت هذا فاعلم أن من تكلم في بيان معاني هذه الحروف جازما بأن ذلك هو ما أراده الله عز وجل فقد غلط أقبح الغلط. يعني الذي يجزم من الذين قالوا معاني الحروف كذا وكذا ويجزم بأن هذا معناه، لا شك أنه غلط أكبر الغلط، لأنه تكلم في القرآن برأيه وتكلم على الله تبارك وتعالى وقال الله يريد من هذه الحروف كذا وكذا وكذا، ولا دليل عنده من كلام الله عز وجل أنه يريد بهذه الحروف كذا وكذا. يقول: إذا عرفت هذا فاعلم أن من تكلم في بيان معاني هذه الحروف جازما، مو مجرد أنه رأي وأنه نوع من كذا وأنه قد يكون معناها كذا، وإنما يجزم بأن ذلك هو ما أراده الله عز وجل فقد غلط أقبح الغلط وركب في فهمه ودعواه أعظم الشطط. فإنه إن كان تفسيره لها بما فسرها به راجعا إلى لغة العرب وعلومها فهو كذب بحت، لأن العرب ما تفهم هذا، فإن العرب لم يتكلموا بشيء من ذلك، وإذا سمعه السامع منهم كان معدودا عنده من الرطانة. يعني يعد عنده من الرطانة كما يعني يتكلم واحد بلغة ثانية أمام العرب الذي لا يفهم إلا لغته، فإذا تكلم أمامه بأي لغة هذه رطانة ما يفهم منها شيء. ولا ينافي ذلك أنهم قد يقتصرون على أحرف أو حروف من الكلمة التي يريدون النطق بها. نعم، هذا من أسلوبهم، أنهم قد يختلفوا من الكلمة بحرف، فإنهم لم يفعلوا ذلك إلا بعد أن تقدمه ما يدل عليه ويفيد معناه، لكن لا يستخدمون الحرف عن الكلمة إلا إذا تقدمه ما يدل على مرادهم من هذه الكلمة. كما قلت لها قفي قالت قاف، فيفهم أي واحد يفهم أنه قاف هنا يعني وقفت. فإنهم العرب لم يفعلوا ذلك أي الاكتفاء بالحرف عن الكلمة إلا بعد أن تقدمه ما يدل عليه ويفيد معناه، بحيث لا يلتبس على سامعه كمثل ما تقدم ذكره من كلام العرب. ومن هذا القبيل ما يقع من الترخيم. الترخيم اللي هو حذف أواخر الكلمة، كما قال ابن مالك: ترخيم نحذف آخر المنادى كيا سعى في من دعا سعادة، فتقول يا سعى وتحذف الدال، هذا اسم الترخيم. يقول: وأين هذه الفواتح الواقعة في أوائل السور من هذا من الترخيم؟ ماذا هم ليه لا دخل لها في الترخيم؟ فالذلما يقول يا عبد الرحمن تقول يا عبد وتحذف بقية الدين، هذا الترخيم غير، لا لا لا لا دخل له في هذه في في في ذكر فواتح السور. يقول: وإذا تقرر لك أنه لا يمكن استفادة ما ادعوه من لغة العرب وعلومها لم يبق حينئذ إلا أحد أمرين: الأول التفسير بمحض الرأي الذي ورد النهي عنه والوعيد عليه. مدام ما في جزم ولا هذا يفهم من لغة العرب إذن حيكون ما في إلا أن هذا هجوم بالرأي على كتاب الله تبارك وتعالى، وقد نهينا أن نقول في القرآن بغير علم وأن نقول بالرأي، وقد جعل السلف أنهم قالوا من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ، وذلك أنه قد أعمل الرأي في أمر لا يجوز عمل الرأي فيه. يقول: أهل العلم أحق بتجنبه والصد عنه، تجنب أن يقول في القرآن بالرأي، والتنكب عن طريقه، الابتعاد عن طريق القول بالرأي، وهم أتقى لله سبحانه من أن يجعلوا كتاب الله سبحانه ملعبة لهم يتلاعبون به ويضعون حماقات أنظارهم وخزعبلات أفكارهم عليه. يعني لا يجوز للمسلم يعني من أهل الورع والدين أن يجعل كتاب الله تبارك وتعالى يعني ملعبة يتلاعب بها ويضع خزعبلات الأفكار وحماقات الأنظار في كلام الله عز وجل. الثاني، الأمر الثاني، هو التفسير بتوقيف عن صاحب الشرع. يعني لا تفسر الأمر الذي لا يمكن فهمه من يعني واقع العربية. كلام جاء في القرآن لا يمكن أن يفهم بحسب لغة العرب، فإذا ما ليس لك إلا التوقيف، أن تقف عند تفسيره عن صاحب الشرع. إما كلام الله تبارك وتعالى يفسر مراده به، وإما الرسول الذي قد يعني كلفه الله تبارك وتعالى ببيان هذا القرآن وتفسيره. فهذا هو الطريق الثاني. الثاني التفسير بتوقيف. توقيف يعني أن نقف عند حدود ما بين لنا وفصله الله تبارك وتعالى. التفسير بتوقيف عن صاحب الشرع، وهذا هو المهيع الواضح والسبيل القوي. يقول هذا الطريق الصحيح، مهيع مكان هو الراحة والمكان الذي تفي إليه يعني، والسبيل القوي الطريق الصحيح، بل الجادة التي ما سواها الجادة الصحيحة التي يعني يمكن أن نسير فيها، والطريقة العامرة التي ما عداها معدوم. هذا الطريق العامر، اللي غيرها يكون معدوم، وهذا الجادة الواضحة التي سوى هذه الجادة فهو مردوم، يعني خلاص هذا مقفول. يقول فمن وجد شيئا من هذا فغير ملوم أن يقول بملء فيه ويتكلم بما وصل إليه علمه. فمن وجد شيئا من هذا يعني من هذا من بيان هذه الحروف وغيرها متشابه، وجد شيء عن صاحب الشرع وشيء ثابت، تكلم فيه بملء فيك، تكلم فيه، لأنك أنت هنا في أمان أنك تفسر القرآن بالقرآن كلام الله، وتفسر يعني القرآن بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. ومن لم يبلغه شيء من ذلك فليقل لا أدري. إذا ما وصلك شيء، وهذا أمر انغلق فهمه ولا يمكن فهمه بحسب الوضع العربي، فقل لا أدري، ولا تهجم على كتاب الله سبحانه وتعالى، أو الله أعلم من مراده، أو قل الله أعلم من مراده. هذا كلام يعني هذه حروف ما ندري ما يريد الله تبارك وتعالى، فقل لا أدري ما علمها، أو قل الله أعلم من مراده سبحانه وتعالى. فقد ثبت النهي عن طلب فهم المتشابه ومحاولة الوقوف على علمه. يقول المتشابه المقرر الذي يشتبه معناه، قد أمرنا بالكف عنه، كما قال تبارك وتعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فقد ثبت النهي عن طلب فهم المتشابه ومحاولة الوقوف على علمه مع كونه ألفاظا عربية وتراكيب مفهومة، وقد جعل الله تتبع ذلك، تتبع المتشابه يعني صنيع الذين في قلوبهم زيغ، هذا فعل من في قلوبهم زيغ، فكيف بما نحن بصدده. يعني إذا كان المتشابه وهو كلام عربي ما يجوز تتبعه إلا بتفسير الشارع الحكيم، فكيف بهذا الذي نحن بصدده يعني حل الحروف المقطعة التي لا تفهم ولا عهد للعرب بها، ما عهد العرب أن يتكلموا ويضعوا يعني الحروف المقطعة هكذا في أوائل كلامه، فكيف بما نحن بصدده، فإنه ينبغي أن يقال فيه إنه متشابه المتشابه. هذا مش فقط المتشابه، هو متشابه المتشابه، على فرض أن للفهم إليه سبيلا، إذا افترضنا أن هناك فيه سبيل إلى أن نفهم هذا، ولكلام العرب فيه مدخلا علما أنه ليس من كلام العرب، فكيف وهو خارج عن ذلك على كل تقدير. يقول: وانظر كيف فهم اليهود عند سماع ألف لام ميم، فإنهم لما لم يجدوها على نمط لغة العرب فهموا أن الحروف المذكورة رمز إلى ما يصطلحون عليه من العدد الذي يجعلونه لها. يقول: انظر كيف يعني فسر اليهود هذه الحروف المقطعة عندما سمعوها من القرآن ورأوا أنها ليست على نسق الحروف العربية، فهم أخذوها على نظامهم في أن الحروف لها عدد. فإنهم أي اليهود لما لم يجدوها على نمط لغة العرب فهموا أن الحروف المذكورة رمز إلى ما يصطلحون عليه من العدد الذي يجعلونه لها، كما أخرج ابن إسحاق والبخاري في تاريخه وابن جرير بسند ضعيف عن ابن عباس عن جابر بن عبد الله قال: مر أبو ياسر بن أخطب اللي هو أخو حيي بن أخطب، وحيي بن أخطب هو زعيم بن النضير وقاتل النبي في بن النضير وأجلاه النبي، وذهب إلى خيبر، ولما قاتل النبي أهل خيبر كانت ابنته هناك اللي هي صفية بنت حيي بن أخطب تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، كانت من السبع. مر أبو ياسر بن أخطب في رجال من يهود برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتلو فاتحة سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب، فأتاه أخاه حيي بن أخطب في رجال من اليهود فقال: تعلمون والله لقد سمعت محمدا يتلو فيما أنزل عليه ألف لام ميم ذلك الكتاب. فقال: أنت سمعته؟ هذا حيي يقول لأخي أبو ياسر. فقال: نعم. فمشى حيي في أولئك النفر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، ألم تذكر أنك تتلو فيما أنزل عليك ألف لام ميم ذلك الكتاب؟ قال: بلى. قالوا: أجاءك بهذا جبريل من عند الله؟ قال: نعم. قالوا: لقد بعث الله قبلك الأنبياء ما نعلمه بين لنبي منهم ما مدة ملكه وما أجل أمته غيرك. أخذوه عليه على نظام أبي جاد عندهم اللي هو أبجد هوز، وإن لكل يعني حرف عدد من بيت، فظنوا أن ألف لام ميم هي جمع للسن مدة ملك النبي صلى الله عليه وسلم وبقاء حكمه. فقالوا: يعني هي رسل قبلك لكن ما عين الله تبارك وتعالى لهم يعني بهذه الحروف المقطعة السنين التي يستمر بها حكمهم. فقال حيي بن أخطب وأقبل على من كان معه: الألف واحد واللام ثلاثون والميم أربعون، هذه في في في العدد، فهذه 71 سنة. أفتدخلون في دين نبي إنما مدة ملكه وأجل أمته 71 سنة؟ ضمن ألف لام ميم هذه بالعدد بتطلع يعني 71 سنة، فهذه هذه ظنوا أنها هي مدة ملك النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، هل مع هذا غيره؟ يعني هل في حروف مقطعة غير هذا؟ قال: نعم. قال: وما ذاك؟ قال: ألف لام ميم صاد. قال: هذه أثقل وأطول، لأن الصاد غير، هذه أثقل وأطول. الألف واحدة واللام 30 والميم 40 والصاد 90، فهذه 61 سنة. هل مع هذا يا محمد غيره؟ قال: نعم. قال: وما ذاك؟ قال: ألف لام راء. قال: هذه أثقل وأطول، الألف واحدة واللام 30 والراء 200، هذه 31 سنة و200. فهل مع هذا غيره؟ قال: نعم. ألف لام ميم راء. قال: فهذه أثقل وأطول، الألف واحدة واللام 30 والميم 40 والراء 200، فهذه 71 سنة و200. ثم قال: لقد لبس علينا أمرك يا محمد حتى ما ندري قليلا أعطيت أم كثيرا. ثم قام، قال الأمر التبس علينا وهذه أصبحت الآن تصل إلى أكثر من 700 سنة. ثم قام قال: قال أبو ياسر لأخيه حيي ومعه من الأحبار: ما يدريكم لعله قد جمع هذا لمحمد كله 71 و61 و100 و31 و200 و71 و200، فذلك 734 سنة. فقالوا: لقد تشابه علينا أمره. فيزعمون أن هذه الآيات نزلت فيهم: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات. يقول الشوكاني تعقيبا على هذا الأثر وهذا الحديث، وقد علمت أن إسناده غير صحيح، يقول: فانظر ما بلغت إليه أفهامهم من هذا الأمر المختص بهم من عدد الحروف مع كونه ليس في لغة العرب في شيء، هذا ما هو ممكن لغة العرب، فهذا تفسير جهود يعني لأعداد الحروف. وتأمل أي موضع أحق بالبيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع، فإن هؤلاء الملاعين اللي هم اليهود قد جعلوا ما فهموه عند سماع ألف لام ميم ذلك الكتاب من ذلك العدد موجبا للتفبيط عن الإجابة له والدخول في شريعته. قالوا إن خلاص هذا معناه هذا إحصاء لعمر الرسالة، وعمر الرسالة هذه 70 سنة، فهذه ما ينبغي أن ندخل في رسالة هذه عمره. فلو كان لذلك معنى يعقل ومدلول يفهم لا دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ظنوه بادئ بدء حتى لا يتأثر عنه ما جاءوا به من التشكيك على من معهم. يعني يقول على فرض صحة هذا لكان النبي صلى الله عليه وسلم كان رد عليهم في هذه المقالة السخيفة التي قالوا بها. يقول فإن قلت هل ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الفواتح شيء يصلح للتمسك به، قلت، يعني يقول شوكان يسأل هذا السائل المتعلم، يقول هل صح عن النبي شيء في فواتح هذه السور يصلح أن نتمسك به ونفسر به؟ يقول قلت أي الشوكاني لا أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم في شيء من معانيها. ما ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أي حديث صح عنه أن النبي تكلم في شيء من معاني هذه الحروف المقطعة، بل غاية ما ثبت عنه هو مجرد عدد حروفها. فأخرج البخاري في تاريخه والترمذي وصححه والحاكم وصححه وابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول لكم ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. هذا حديث ثابت صحيح، وهذا فيه بيان أجر من يقرأ حروف القرآن. فقال النبي ضرب مثل بألف لام ميم وأنها ليست كلها حرف، وإنما ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وهذا الحديث له طرق عن مسعود. وأخرج ابن أبي شيبة والبزار بسند ضعيف عن عوف بن مالك الأشجعي نحوه مرفوعا. فإن قلت هل روي عن الصحابة شيء من ذلك، هذا بالنسبة للرسول ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم في علم هذه الحروف شيء، هاي واحد، وإنما ذكر فقط فضل من قرأ حرفا من كتاب الله. فإن قلت هل روي عن الصحابة شيء من ذلك بإسناد متصل بقائله، أم ليس إلا ما تقدم من حكاية القرطبي عن ابن عباس وعلي، هل في شيء متصل بإسناد صحيح عن الصحابة، ولا فقط هذه الرواية التي ذكرها القرطبي عن يعني ابن عباس وعن علي رضي الله تعالى عنهما؟ قلت قد روى ابن جرير والبيهقي في كتاب الأسماء والصفات عن المسعود أنه قال ألف لام ميم حرف اشتقت من حروف اسم الله. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردوي عن ابن عباس في قوله ألف لام ميم وحاميم ونون قال اسم مقطع. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردوي والبيهقي في كتاب الأسماء عن ابن عباس أيضا في قوله ألف لام ميم وألف لام ميم صاد وألف لام را وألف لام ميم را وكاف ها يا عين صاد وطاها وطاسين ميم وطاسين وياسين وصاد وحاميم وقاف ونون قال هو قسم أقسمه الله وهو من أسماء الله. فهذا يعني رواية كذلك عن ابن عباس. وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود في قوله ألف لام ميم قال هي اسم الله الأعظم. وأخرج عبد بن حميد عن الربيع بن أنس في قوله ألف لام ميم قال ألف مفتاح اسم الله اسمه الله، ولا مفتاح اسمه لطيف، وميم مفتاح اسمه مجيد، فجعلها يعني أوائل يعني الأسماء لله تبارك وتعالى. وقد روي نحو هذه التفاسير عن جماعة من التابعين فيهم عكرمة والشعبي والسدي وقتادة ومجاهد والحسن. هذه مجمل الروايات التي جاءت عن الصحابة والتابعين في معاني وتفسير هذه الحروف المقطعة. يقول الشوكاني بعد ذلك فإن قلت هل يجوز الاقتداء بأحد من الصحابة في هذا، يعني نقتدي بأحد الصحابة في ما حاولوا تفسيره من هذه يعني الحروف المقطعة؟ قال فإن قلت هل يجوز الاقتداء بأحد من الصحابة؟ قال في تفسير شيء من هذه الفواتح قولا صح إسناده إليه، إذا صح إسناده فنقتدي به في هذا. قلت لا، هذا كلام الشوكاني، لا نقتدي به، يعني حتى وإن صح إسناده أعمال الصحابة في هذا لا نقتدي بهم في في في هذا التفسير، لما قدمنا أن هذه أمور توقيفية وأنه لا يجوز يعني أن نقول في القرآن بالرأي إلا بشيء واحد، إلا أن يعلم أنه قال ذلك عن علم أخذه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا إذا علم أن الصحابي أخذ هذا التفسير عن الرسول صلى الله عليه وسلم فعند ذلك نعم نقول والله نعم هذا يعني ما نقول به، لأن الصحابي لا يقول في هذا الأمر برأيه، وإنما هذا شيء نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قلت هذا مما لا مجال الاجتهاد فيه ولا مدخل للغة العرب، فلما لا يكون له حكم الرفع؟ هذا سؤال. يقول إن هذا الأمور اللي هي ألف لام ميم هذا التفسير مما لا مجال للرأي فيه، فلماذا لا نقول بأن الصحابي إذا فسر هذه الحروف فلا حكم الرفع، لا حكم أن يكون هذا الكلام مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن الصحابي لم يقل في هذا برأيه؟ قلت تنزيل هذا منزلة المرفوع، وإن قال به طائفة من أهل الأصول وغيرهم فليس مما ينشرح له صدور المنصفين. يقول هذا مما لا تنشرح له صدور أهل الإنصاف، أن مثل هذا يعني لا يقال بالرأي، لأن بعيد يعني أن يعني نقول إن هذا يعني مرفوع، كل ما روي عن الصحابة في هذا مرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول ولا سيما إذا كان في مثل هذا المقام وهو التفسير لكلام الله تبارك وتعالى، أن هذا مقام عظيم وهو التفسير لكلام الله تبارك وتعالى، فربما أن يكون الصحابي قد يعني نقل هذا أو قال هذا بالرأي. وأما أن نجزم بأن هذا إنما قاله سماع من النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يعني ما عندنا فيه دليل على الجزم به. يقول فليس هذا مما ينشرح له صدور المنصفين، ولا سيما إذا كان في مثل هذا المقام وهو التفسير لكلام الله سبحانه، فإنه دخول في أعظم الخطر بما لا برهان عليه صحيح إلا مجرد قولهم. إنه يبعد من الصحابي كل البعد أن يقول بمحض رأيه فيما لا مجال الاجتهاد فيه. يقول وليس مجرد هذا الاستبعاد مسوغا للوقوع في خطر الوعيد الشديد. يقول هذا ما مسوغ، أن نقع في خطر الوعيد الشديد من أن نقول في القرآن برأينا وأن نهجم على القرآن ونقول يريد الله كذا يريد كذا وليس عندنا يقين بهذا، لأن ما عندنا يقين. والصحابة ليسوا معصومين، الصحابي ليس معصوما يعني أن يقول، فربما قال هذا بالرأي اجتهادا منه، وبالتالي لا يعني يجوز أن نخاطر بأن نقول في القرآن بالرأي. يقول على أنه يمكن أن يذهب بعض الصحابة إلى تفسير بعض المتشابه كما نجده كثيرا في تفاسيرهم منقولة عنهم، ويجعل هذه الفواتح من جملة المتشابه. ثم ها هنا مانع آخر، وهو أن المروي عن الصحابة في هذا مختلف متناقض. يقول أيضا فيه مانع آخر من أن نقول بأن هذا له حكم الرفع، لأن المروي عن الصحابة في هذه الحروف المقطعة مختلف ومتناقض، فإن عملنا بما قاله أحدهم دون الآخر كان تحكما لا وجه له، وإن عملنا بالجميع كان عملا مما هو مختلف متناقض ولا يجوز. ثم ها هنا مانع غير هذا المانع، وهو أنه لو كان شيء لما قالوه مأخوذا عن النبي صلى الله عليه وسلم لاتفقوا عليه ولم يختلفوا كسائر ما هو مأخوذ عنه، أنه ما يختلف فيه. وبعض هذا يقول إن هذا من اختلاف التضاد، وما ينبغي في الحقيقة أن يعني يتحكم بأن هذا هو الصواب وهذا هو الخطأ. يقول فلما اختلفوا في هذا علمنا أنه لم يكن مأخوذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لو كان عندهم شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا لما تركوا حكايته عنه ورفعه إليه، لا سيما عند اختلافهم واضطراب أقوالهم في مثل هذا الكلام الذي لا مجال للغة العرب فيه ولا مدخل لها. والذي أراه لنفسي، هذا تتمة كلام الإمام الشوكاني رحمه الله، يقول والذي أراه لنفسي ولكل من أحب السلامة، أو والذي أراه لنفسي ولكل يعني من أحب له السلامة، أو لكل من أحب السلامة أي من أي مسلم واقتدى بسلف الأمة، ألا يتكلم بشيء من ذلك. يقول الذي أحبه لنفسي أنا وأحبه كذلك لمن أحب السلامة في دينه واتباع السلف ألا يتكلم في معاني الحروف بشيء من ذلك، مع الاعتراف بأن في إنزالها حكمة لله عز وجل. يجب أن نعترف أنها ما نزلت عبث في القرآن، لها حكمة، لكن حكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى. لا تبلغها عقولنا ولا تهتدي إليها أفهامنا. عقولنا ما تبلغ هذه الحكمة في إنزال هذه الحروف يعني على هذه الهيئة وهذه الصورة. يقول: وإذا انتهيت إلى السلامة في مداك فلا تجاوزه. إذا جت للسلامة لا تجاوز هذا، لأن إذا بعد السلامة الخطر. يقول: وسيأتي لنا عند تفسير قوله تعالى: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. كلام طويل الذيول. يقول إذا جئنا لهذه الآية اللي هي من سورة آل عمران سنتكلم بكلام طويل الذيول حتى نأتي بمعنى المتشابه وتتبع المتشابه. يقول: وسيأتي لنا عند تفسير قوله تعالى: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. كلام طويل الذيول وتحقيق تقبله صحيحات الأفهام وسليمات العقول. اكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.